بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بجد الترحيب بالأستاذ الدكتور أحمد درويش في الموضوع الذي بدأنا فيه بالأمس، وهو من خلال كتاب الاستشراق للمفكر العالمي المعروف إدوارد سعيد، ومرحب بكم تتواصلوا معنا، وهنبدأ حتى ولو كان عدد قليل، لأن هذا يعني نهج لنا من السير عليه. ويعني ساعة الدكتور أحمد يتكلم معكم حوالي الساعة 6:30، بناخد حوالي ربع ساعة حوار، وننتهي حوالي الساعة 7:45 حتى تتاح الفرصة لمن يريد أن يصلي المغرب، حتى لا تكونوا مشغولين بصلاة المغرب. يعني احنا أيضا احنا نخطط في برنامجنا أن لابد أن تتاح الفرصة لصلاة المغرب. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم بكل الخير، وشكرا لصديقي العزيز الدكتور رفعت على حرصه على تنظيم هذه اللقاءات العلمية التي لا أشك في أنها تفتح آفاقا للحوار والمعرفة، وليس المهم كم المعلومة بقدر ما يهم الصدى ورد الفعل والتلقي والنقد والاستيعاب والإضافة، فبهذا وحده يمكن أن تتحقق شرائط اللقاء الثقافي الجيد. والواقع أن المقرأة التي نظمها الدكتور رفعت ليست فقط مقرأة ولكنها مسمعها أيضا، وهي مقرأة بالمعنى العميق، والقراءة الآن أصبحت شيئا شديد الأهمية حقيقة في حياة العالم، وهو شيء ما زال ينقصنا التعمق فيه على نحو ما اكتمل عند أسلافنا وعلى نحو ما هو متألق الآن في ثقافات العالم الأخرى. القراءة والمقرأة هي الضمان الأساسي لإعمال العقل الفردي الذي هو ضروري لبناء نهضة أي حكومة. ليست هناك نهضة تبنى من مجموعة فقط من الصفوة الذين يوجهون ويقرؤون ويكتبون، وإنما شرط النهضة أن تكون الأمة كلها قارئة، وهذا شيء شديد الأهمية. ويبدو أن هذه العادة التي كانت عندنا قديماً على قدر عدد المتعلمين، حتى إن بعض الناس يقولون إن حق القراءة كان يمنح لمن يستطيع أن يصل لدرجات الفهم، فتمنح له شهادة يكتب عليها بحق القراءة. هذه الكلمة كما فسرها بعض الذين يبحثون عن جذور تراثنا وتأثيره في الأداب الأخرى، قالوا إن الكلمة التي كانت تمنح الإنسان حق القراءة وكانت تمنح على شهادة بعد أن يمر الإنسان على مجموعة من الشيوخ، هي بحق القراءة التي تحولت إلى بكالوريوس في النهاية. الإتيمولوجي لكلمة بكالوريوس وعلاقتها بفكرة القاف والراء والصيغة المشتركة هي ربما تقود المتأمل إلى فكرة أهمية القراءة في التراث القديم. ربما نحن الآن انكمشت قدرتنا على القراءة وأصبحنا أمة نكاد نقرأ المقررات، وهذه أسوأ أنواع القراءة، بمعنى أن تقرأ ما يفرض عليك، وعندما ينتهي المقروء من أداء دوره في إنجاح من نجح ونقله إلى مكان آخر لا يعود الإنسان عادة إلى قراءة ما يفيده، ويخل عندنا القراءة الاختيارية. لذلك أنا أسعد كثيرا عندما أرى من بينكم من يناقشني في الأدب ودقائقه والفكر، وهو كيمياء وهو صيدلي وهو فيزياء، أقول هذه القراءة الاختيارية التي لم يسخ إليها أحد ولم تفرض على أحد، وإنما جاءت رغبة من الذهن فتحدث أثر. هذه القراءة أصبحت الآن لابد أن نشهد بأنها في الغرب عدوى، برغم حتى تقدم وسائل التقنيات الحديثة، والذين يعيشون في الغرب فترة يدركون هذه العادة البسيطة، أن كل من يصعد إلى وسائل المواصلات العامة في حقيبته كتاب وعلامة على النقطة التي وقف عندها وانطلاق منها لكي يقطع في طريق الذهاب أو العودة من عمله 20 صفحة 30 صفحة، فهو قارئ طول الوقت لا يتوقف. وتلك عادة تحترم من المجتمع كله. وأنا أذكر طرفة ربما تخفف من واقع الفلسفة والعلم، رأيتها بنفسي في محطات قطار الضواحي في باريس. الناس كلهم يخرجون ويجلسون في أماكنهم ويخرجون كتبهم، والدخول إلى المترو والخروج منه يمر بالتذاكر الأوتوماتيكية، لكن على فترات متباعدة يخرج مفتش، وهذا المفتش يسأل الناس ما الذي يحملون من بطاقات الركوب، قد يكون معه بطاقة اشتراك، قد يكون معه تذكرة كذا كذا، قد لا يكون، وهؤلاء هم الذين يبحث عنه. لكن أيضا طريقة محاسبة المخالف شديدة في الحضارة، المسألة محسومة، التذكرة 10 فرنكات مثلا، الذي لا يحملها يدفع فورا 20 للمفتش. طيب، وتأتي المرحلة الثالثة، الذي لا يحملها ولا يملك 20 سيدفعها 40، لكن يدفعها متى؟ بهدوء، تأخذ بطاقته الشخصية ويعطى إيصالا ويمر في أي وقت يسترد البطاقة ويدفع الغرامة المضاعفة. في مواجهتي رجل يقرأ، شاب مهم في القراءة، والناس خرجوا وأنا أول من شرع بطاقته في الهواء لكي يقول للمفتش أنا على حق والناس كذا، وجاء الدور على هذا الشاب، لم يرفع عينيه عن كتابه الذي يقرأ، وعندما وازاه المفتش في هدوء وعيناه على الصفحة أخرج بطاقته الشخصية، وذلك معناه أنه لا يملك التذكرة ولا يملك حقها بالغرامة الآن، وعلى المفتش أن ينتقل مباشرة من المرحلة الفانسة. والمفتش لم يتفوه بكلمة، أخذها بعد أن أدى التحية وحرر الإيصال وقدمه له بعد أن حياه أيضا، واستمر هو في القراءة. كأن القراءة نمط من العمل الجاد الذي يوازي العبادة في تصور بناء نهضة الأمة، والذي يرجع إليه يحترم ويقدر جهده ولا يوجه إليه لوم أو احتساب. هذه القراءة الآن الذين يتابعون منكم على نحو خاص مذاهب الفكر الحديث أصبحت الآن عند المفكرين والفلاسفة ونقاد الأدب والمنظرين هي عماد الثروة الحقيقية التي يظنون أن الأمة ينبغي أن تتسلح بها إلى أبعد مدى. ومن هنا فقد نبت في نظريات النقد الحديث مذهب يقول بموت المؤلف، ونحن أحيانا نقرأ هذا المذهب وهو عند واحد مثل رولان بارت وهذه المجموعة من المفكرين فنفهمه فهما خطأ، ليس معناها أن المؤلفين مقضى عليهم بالموت، لا، لكن معناها أن الأمة لكي تحيا لابد أن يكون كل منا له فكره الإضافي، والمؤلف الذي يطرح كتابا أدى دوره لكن لم ينتهي الدور، من خلال طرح الكتاب يبدأ دور القارئ الحقيقي الذي عليه أن يتأمل في الكتاب ويتولد منه فكرة. فإذا كان المؤلف يطرح كتابه 10 ملايين من القراء، فالناقد يتوقع ألا تتكون لدينا فكرة واحدة ولكن 10 ملايين فكرة، أولها فكرة المؤلف التي طرحها ومن وجهة نظره مات بمعنى أنه لم يهيمن عليها، ويبدأ الأمر في التدرج. هذه مسألة ليتنا نعود إليها على هذا النحو ونغذي حياتنا بالمقراءة والقراءة والجلوس والحوار، فهذا وحده هو الكفيل بأن يجعلنا نحافظ على عقولنا في زمن فسد فيه الهوى. والقراءة معناها ألا يقرأ إنسان الصحف الصحيفة، ولا يسمع البرامج التافهة، ولا يسمع حوارات هؤلاء وأولئك، ولا الشتائم التي يتباهى بها. القراءة في العلم والمعرفة والأدب أيا كان، اقرأ حسب اتجاهك، ليس من الضروري أن يكون في اتجاه معين. هذه التي تجعل لبنات الأمة، لبنات صانعة الحضارة، وتجعل كما قلنا بالأمس الرافعة تستطيع أن تحمل الكتلة. بدون هذا فإن الكتلة تثقل، والرافعة يصيبها الصدأ ويصيبها اليأس في الوقت نفسه. بالأمس استعرضنا جانبا من فكرة نقد إدوارد سعيد للاستشراق، لكن ينبغي أن لا يدفعنا هذا إلى التحامل على جانب إيجابي، فهو نفسه ونحن نعرف أن هنالك جانبا إيجابيا هاما في الاستشراق. والقضية تأتي من فكرة التقسيم الزمني الكبير، هو نفسه تعرض للنشاط الاستشراقي على مرحلتين كبريتين. هناك نشاط يمكن بين قوسين أن يسمى بالاستشراق القديم، وهناك نشاط يمكن أن يسمى بالاستشراق الجديد. الاستشراق القديم كتلة كبرى لها أيضا مراحل، في مراحلها الأولى كانت مراحل دينية وكانت تعصب باديا فيها، الاستشراق الذي يمارسه القساوسة ودعاة الدين والكهنة، ويرون أن الإسلام أو الدين الديانة الأخرى هرطقة وتجديف، ويبحثون عن أشياء من هذا القبيل، وتلك أشياء صارخة حتى الرد عليها سهل، وضررها أصبح محدودا أمام المعرفة الكبرى. بل إن بعض خطوات هذه المرحلة كان مفيدا حتى في أدابه في مرحلة معينة، والقساوسة في العصور الوسطى يسخرون من خرافات الفكر الإسلامي، ويرون أن في أشياء غير معقولة وأشياء لا يقبلها العقل، في وقعوا على ما كتب عن أدب الدار الآخرة، كتب عن المعراج وعن الصعود الجنة وعن المسائل التي حدثت في حديث المعراج المشهور، وعن كتابات مثل المحاسبي الحارث المحاسبي في كتاب التوهم تصور الدار الآخرة، وكتابات أبي العلاء المعارضي في رسالة الغفران، ورأوا أن من باب الدعاية الجيدة لعقلانية ما يعتقدونهم وخرافة ما يراه أعداؤهم أن يترجموا شيئا من هذا، فترجموا مخطوطة هامة عن خرافات الدار الآخرة. هذه المخطوطة كتبت باللاتينية وانتقلت من مدينة إلى مدينة، من مكان إلى مكان، باعتبارها دعاية وعظية ضد الأديان الأخرى. وقعت هذه المخطوطة في يد دانتي الكاتب الإيطالي الكبير في العصور الوسطى، وهذه المخطوطة هي التي أوحت له بكتابة الكوميديا الإلهية، أكبر عمل تعتز به أوروبا في القرون الوسطى، مع أنه كان ذا طابع ديني ولا بد أن نقول هذا، لكن المحرك الأساسي فيه كان عملا أدبيا عربيا. والذي لا بد أن يضاف إلى هذا لكي نعرف لكل واحد فضله، أن الذي اكتشف هذا المحرك مستشرق أسباني يسمى أسيم بلاثيوس. أسيم بلاثيوس في أوائل القرن العشرين، وكان رجلا من المولعين بالتراث العربي الإسلامي والمدركين لكثير من حقائقه، وله فيها مؤلفات تقترب من 300 مؤلف، واصل البحث في جذور الكوميديا الإلهية، وواصل الشك في هذه المخطوطة التي ترجمت، وتابعها حتى وجد نسخة منها في مكتبة المدينة التي كان يعيش فيها دانتي وعليها تعليقات بخط يده، وجعل هذا الاكتشاف هو خطبة مدخله إلى المجمع الملكي الأسباني عندما انتخب عضوا فيه في أوائل القرن العشرين، وعارضه كثير من علماء أوروبا وأدبائها، بمعنى أنهم قالوا هذا عمل نعتز به لا يمكن أن يكون أصله عند العرب، لكن الرجل نافح وأثبت بجدارة أن هذا العمل صاحب جذور عربية، وأصبحت هذه واحدة من الحقائق المستقرة التي لا تحتاج إلى كثير من الشك. رموه وصلت إلى هذا الحد في جانب من جوانب الإيجابيات الاستشراق أيضا. هناك كثيرون جدا، منهم شيخ رفاعة الطهطاوي في باريس، مستشرق هنا اسمه سيلفستر ديساسي، وكان رجلا شديد العناية بالتراث العربي، شديد الاهتمام به، شديد الكتابة حوله وتحقيق مخطوطاته، وقد ترجم مقامات الحريري إلى اللغة الفرنسية وكتب لها مقدمة باللغة العربية، اعتبرت في وقتها في بداية القرن التاسع عشر لغة عربية ناصعة، كانت أفصح من لغة رفاعة الطهطاوي. والعجيب في الأمر أن هذا الرجل كتب لرفاعة الطهطاوي وكان يحبه كثيرا، عندما أرسل له رفاعة الطهطاوي بعض صفحات كتبها عن قواعد النحو الفرنسي ونظم تركيب اللغة، قال له سيلفستر ديساسي في بطاقة نشرها رفاعة في رده: أفكارك جيدة ولكن لغتك العربية ليست صحيحة دائما. هذا يحدث في فترات يهتم بها أناس بلغتنا وتراثنا اهتماما كبيرا، ويقدمون فيه خدمات للفكر الإنساني الذي يقرأ كتاب واحد يسمى آدم ميتس، لا أدري إن كنتم سمعتم بكتابي، سمعتم حول كتاب له أم لا؟ ذاكرة الحضارية، آدم ميتس له الحضارة العربية في القرن الرابع الهجري. هذا كتاب شديد العظمة، وعظمته أيضا تكمن في مترجمه أيضا. مرة أخرى أعود بما قلت بالأمس في ترجمة التقريب وترجمة التغريب، وأصدقائنا الذين كان بعضهم يولع بترجمة التغريب عند بعض الناس لأن شكلها مربك وخواجاتي على ترجمة التقريب التي تحترم عقول الغلابة من أمثالنا وتوصل لهم المعنى. أنا بتترجمه رجل عظيم يسمى محمد عبد الهادي أبو ليلى رحمه الله، كان أستاذا بالفلسفة، وترجم هذا الكتاب الذي لا أظن أن قارئا للثقافة العربية يستغني عنه. الرجل اكتشف في القرن الرابع الهجري من أنواع الفنون والصناعات والآداب، ورجع إلى أكثر من 150 مخطوطة ليس في أيدينا، رجع إليها ونقل أشياء فتحت أبوابا لآلاف الباحثين من بعد لكي يقرأوا في هذا التراث. ومحققه العظيم لم يكتفي بأن يترجم معنى ما نقله، وهذا يكفي في الحد الأدنى، إذا كان واحد قد تحدث عن نص عربي وأنت لا تجده فتنقل النص إلى عربيتك المعاصرة، لكنه في معظم الحالات استطاع أن يعود إلى المخطوطة الأصلية أو الكتاب الذي نقل منه آدم ميتس، وأن يثبت النص العربي. هناك أشياء من هذا النوع كثيرة جدا، لا أحد يستطيع أن ينكر دور واحد مثل بروكلمان. بروكلمان هذا الرجل الألماني الذي عكف على وضع كتاب سماه تاريخ الأدب العربي، ما زال من الكتب العجوبة حتى الآن، وكتاب عمل في تأليفه تنقيعه ومراجعته والإضافة إلى طبعاته طبع بعد طبع 50 عاما. وفكرة الكتاب كانت تقوم على شيء مادة خام بسيطة جدا لكنها مرهقة جدا، أن يقول عن كل كتاب كتبه الجاحظ أو أبو حي التوحيدي أو العلاء أو ابن جني أو فلان أو فلان، هذا الكتاب توجد منه مخطوطة في مكتبة هولندية رقم كذا، وتوجد منه مخطوطة في مكتبة أسبانية رقم كذا، وتوجد منه، ويلف العالم لكي يثبت في هذا الكتاب فوق إثباته لخطوط عامة لتاريخ الأدب العربي تاريخ الكتب العربية في مكتبات العالم. وهذا الكتاب ترجم إلى العربية ترجمات مختلفة، منها ترجمة اشترك فيها الدكتور عبد التواب، ترجمة اشترك فيها الدكتور محمود فهمي حجازي، موجود الكتاب بالألمانية ومعروف في عند القارئ العربي، وهو الكتاب الذي ربما أعطى الشرارة الأولى لفكرة التأليف الحديث في الأدب العربي. كنا قبل هذا نقسم عصور الأدب العربي على الطريقة التاريخية القديمة، طريقة العقد الفريد والأغاني، فلان وشيوخ وآثار وما قيل فيه، هو فكرة العصور وفكرة التأثيرات السياسية وهذه الأشياء، هو الذي أوحى ببدايتها وتلقف الفكرة من رجل مصري شاب مات في عمر قصير اسمه حسن توفيق العتل، كان من أوائل من تخرج في دار العلوم عندما أنشئ سنة 1872 في أواخر القرن التاسع عشر، وأوفد وهو شاب إلى ألمانيا وإلى إنجلترا، فازدهر أمره هناك لدرجة أن بسمارك إمبراطور ألمانيا أعجب به وأعطاه هدية كبرى وخلد ذكره لأنه كتب عن تاريخ ألمانيا. هذا الرجل حسن توفيق العتل الذي مات في الثلاثينات من عمره، في أواخر الثلاثينات، كتب تأثرا بكتاب بروكلمان أول كتاب في تاريخ الأدب العربي. لسه إذن أيضا بعض الفضائل حتى في مجال الدراسات الإسلامية، الذين بدأوا بكتابة المعجم المفهرس للأحاديث النبوية والمعجم المفهرس للقرآن الكريم، الذين بدأوا الفكرة البسيطة التي تعيد تجميع المفردات وتشير في كل مفردة في أي آية وكيف يمكن أن تجمع هذه المفردة إلى تلك الشكل، كانوا من المستشرقين جون لابوم وأضرابه هم الذين صنعوا هذا. أمس وجدنا الدكتور المنسي يتكلم عن جولد سيهر وكتاباته في مدارس التفسير، اتفق معه أو اختلف لكن يقدم لك منهجا ويقدم شيئا، ومنهم العصور الأجيال المعاصرة نسبيا بلاشير وأندري ميكيل، وبعضهم محب للعربية والتراث الإسلامي، وربما آخر كتاب صدر عن ميكيل منذ شهر واحد كان لافتا للنظر جدا، كتاب ميكيل كان أستاذي أخذت معه الدكتوراه وأهداني كتابا صغيرا كان قد كتبه عن تجربة مريرة حدثت له في مصر عندما جاء مستشارا ثقافيا لمصر في عهد عبد الناصر، وجاء لسوء حظه في فترة محادثات الجزائريين والفينيسيين من أجل الاستقلال، وعندما حدثت المشكلة واختطف الفينيسيون زعماء الخمسة أو تعطلت الأمور، صدرت الأوامر باعتقال موظفي السفارة الفرنسية المستشارين الثقافيين وإيداعهم في السجن باعتبارهم جواسيس، فأخذ معه وألقي به في سجن القلعة نحو أربعة أشهر، وكتب خلالها كتابا سماه وجبة المساء، صدر منذ شهر فقط ترجمته الأولى عن المركز القومي للتركيبة، مذكرات دبلوماسي فرنسي في سجن مصري. برغم شدة المعاناة والألم التي عمله بها الحراس الغلاظ والمحققون أحيانا الذين يتسمون بالقسوة وعدم المعقولية والتهم العشوائية التي انتهت بأنه لا شيء عليه، فإن رجل يتحدث عن حبه لمصر وحبه للثقافة العربية وحبه لأصالة هذا الشعب في كتابه الذي كتبه بعد أن خرج بعيدا عن أي سلطان إلا سلطان فكرة الثقافة والتأثير وحب الطبيعة. هناك إذن كثيرون ليس المجال لتعديهم، لكن هؤلاء هم يمثلون جانبا من الصورة الإيجابية للسجرة لابد أن نضعه في حسابنا، لكن نضعه أيضا بفكرة العقل، بفكرة الأخ والرد، بفكرة عدم القبول وعدم توقع أن يكون الآخر مطابقا لك، ربما الآخر يحب فيك شيئا ما ويختلف معك في شيء. نحن مشكلتنا أنه ليست عندنا درجات فاصلة بين اللون الأبيض واللون الأسود، أنت إما من فسطاط المؤيدين أو فسطاط المخالفين، إما معي أو علي، وهذه مشكلة كبرى في التفكير. أذكر أنني في عام 2006 تقريبا تعرضت لتجربة من هذا النوع، عندما تبرعت مؤسسة لعائد ترجمة بعض الكتب عن العلاقات الثقافية العربية في مصر، واقترحت عليهم بالمصادفة كنت كتاب قد اكتشفته بالمصادفة عن طريق باحث للامارتين الشاعر الفرنسي العظيم ورئيس وزراء فرنسا الكبير في القرن 19 والذي كان مرشحا لرئاسة الجمهورية، والرجل في نهاية حياته اهتم بالتاريخ فكتب كتابا صغيرا عظيما اسمه حياة محمد. كان حياة محمد لم يقل النبي، لا اهتم فيه بالنموذج الإنساني لرسول الله باعتباره زعيما، كان لامارتين نفسه زعيم الحزب الاشتراكي، وكتب كلاما عظيما عن هذا النموذج الإنساني الذي لا يكاد يتكرر في تاريخ البشرية. والرجل تحدث عن أهداف الزعماء والمصلحين في تاريخ العالم وقصر مداها بالقياس إلى قصر مداها، ويقول كل برأيك، ويضع أسسا لفكرة الزعامة والقوة والخلود. قال إذا كان هناك الهدف النبيل وهناك الطريق السريع لتحقيقه وهناك الخسائر القليلة، إذا كانت هذه هي المعايير الثلاثة لتحقيق هدف النبيل، فقل لي من في زعماء العالم ينافس محمدا في الأرض. رغم أن كلاما جميلا حول فكرة عبادة الإله الواحد وفكرة تعظيم الأصنام وكذا، وأنا قلت للذين يفكرون هذا الكتاب لشدة قسوته في التعبير طبع في فرنسا مرة واحدة سنة 1854 ولم يعد أحد طباعته، ونسي، ولولا أن باحثا في التاريخ من أصل مصري كان مولعا بتاريخ لامارتين والدواء بحث في الأضابير لما عرفت أنا أيضا هذا، رجل اكتشف هذا فجئنا بالكتاب فإذا به بهذه الطريقة الجميلة، فاخترعت على المؤسسة التي كانت تهتم بطباعة الأشياء أن تبدأ أولا بطباعتي بالفرنسية، لأن هذا هو الأهم، أن يعاد الطرح للقارئ الأوروبي باللغة الفرنسية من كاتب كهذا يساندنا، فطبع بالفرنسية وأغرب دار للنشر، لأن الدار صاحب دار النشر تاجر، أغرب بأنهم سيشترون منه 1000 نسخة، فوافق وعرض الباقي في مكتبته وتحرك، ثم اقترحنا أن يترجم إلى العربية، فبدأت الترجمة والناس راجعوا. جاي عند مرحلة لا تعجبه حكاية تعدد الزوجات، طيب لم تعجبه حكاية اليهود وبني قريظة وكذا، وتحدث بلغة المؤرخ واعتبر هذه قسوة، قالوا لا لا لا لا نريد هذا الكتاب. هذا جزء من مشكلتنا، هل أنت تضمن أن يكون معك 100% أو 0%؟ لابد أن تقبل جزء من الفكر الآخر وترد عليه. وقلت لهم وقتها إن من الأشياء الطيبة التي اتبعت في تراثنا في معاملة هذه الأشياء كان ما سلكته دائرة المعارف الإسلامية. دائرة المعارف الإسلامية أظن كثير منكم رجعوا إليها أو قرأوا عنها، فيها مواد هائلة صنعها المستشرقون عندما بدأوا مؤتمرهم الأول للتفكير في هذه المسألة سنة 1896 في مؤتمر عقد لمفكرين الغرب حول العالم الإسلامي، ودعي إليه أحمد شوقي، والذين يحبون منكم الأدب سيجدون أن القصيدة الأولى في ديوان أحمد شوقي التي تسمى كبار الحوادث في وادي النيل، همت الفلك واحتواها الماء وحداها بمن تقل الرجاء، قيل في مؤتمر المستشرقين سنة 1896، قصيدة أولى في ديوانه في الشوقية. هؤلاء الناس وقتها قرروا أن يكتبوا موسوعة عن علوم الإسلام وشخصياته، كتبوا كلاما كثيرا طيبا نتفق معه وبعض الكلام الذي نختلف معه. الذين بدأوا يترجمون هذا الكتاب عندما قررت مصر وكانت على حق في ثلاثينات القرن العشرين أن تترجم هذا الكتاب على يد إبراهيم خورشيد وعلماء آخرين من النابغين في ذلك الوقت، واجهوا المشكله بطريقه علميه وعقليه. قالوا طيب افترض انه يتحدث عن احد اعلامنا ويدس كلام لا نرضى عنه، حسنا يترجم الكلام ويفتح الهامش تحته مباشره نكتب هامشا انت قوي بما فيه الكفايه، هذا الكلام الذي قيل يعارضه كذا في الموقف التاريخي ويكذبه كذا ويصد او ترد عليه. قلنا ان من الاشياء الوارده دائما في الفكر المخالف ان تعرضه وان تعرض معه رايك الذي ترد به عليه. او عندما وجدوا مكاتب مؤسسه خاصه ليست مؤسسه حكوميه اصحابها تجار خافوا ان يهجم عليهم المتعصبون ويحرقوا مصانعهم او متاجرهم، فقلنا اذا يمكن ان نختار من الكتاب ما يسمى بمختارات من كتاب كلام، وعدد الصفحات التي ستحزن في هذه الحالة لا تكاد تساوي 2%، وربما هذا حتى من ناحية الالتفاف على حقوق الترجمة يعفي المترجمين من الوفاء بحقوق للدار الأصلي. فتم تنفيذ هذا الكلام وترجم الكتاب العربية وقال لابد أن تشرف أنت على الترجمة وتكتب مقدمة، فصنع والكتاب ترجم بهذه الطريقة، وهو لمن يريد أن يعرف فكرة عنه موجود على موقع، لأن مؤسسة الباطين الكويتية هي التي تكفلت بالترجمة والطبع، وإن كان الكتاب لا يباع وذلك جزء من عيوب العمل الخير الذي يبالغ في الخيرية، فهو لا يصل إلا لمن يريد، لكن موجود على موقعهم وموجود على صفحتي أنا على الفيسبوك، هناك الكتب التي راجعتها وألفتها موجودة لمن يود منكم، مفتوح PDF لمن يود أن يقرأه أو يصوره موجود. هذه نماذج من الصفحة التي مرت بها مدرسة الاستشراق التي نقول إنها قديمة إلى حد ما، قديمة بصفة عامة. هذه المدرسة انتهت بصفة رسمية مبدئية في نهايات الحرب العالمية الثانية، يعني ظل مندفع بقوة ما بين نابليون في فترة ما بعد التخلص الديني ونهاية الإمبراطوريات العجوزة بعد حرب السويس كما يقولون. عندما انتهى دور الإمبراطوريات العجوزة فرنسا وإنجلترا في العالم وحلت محلها الإمبراطورية الشابة الأمريكية، بدأت فكرة الاستشراق القديم تنحسر ولم يبقى أمامنا إلا بعض تلاميذ المدرسة القديمة من أمثال بلاشير وشارلي بيلا وأندري ميكيل وغيرهم، ونبتت في أمريكا مدرسة الاستشراق الجديد التي حمل لواءها لويس برنارد والمجموعات اللي اندرجت تحته. إدوارد سعيد خصص كتابه الثاني تغطية الإسلام لهذه المدرسة الجديدة غالبا مع الامتداد لجذور المدرسة القديمة. وكانت الفكرة التي يريد أن يوصلها من خلال العنوان تغطية الإسلام أنكم تتحدثون عن أغراض سياسية واقتصادية وما تسمونه بالأمن القومي وتحقيق أشياء وتتهمون المسألة باسم الإسلام، أنتم لا تتحدثون عن الإسلام بالمعنى الحقيقي وإنما تتحدثون عن معوقات تنفيذ أهدافكم الحربية الاقتصادية السياسية للأمور المتصلة وتسمون هذا حديثا عن الإسلام، وهذا هو الذي جعله يسمي كتابه تغطية الإسلام. لو تأملنا في رأس هذه المدرسة لويس برنارد سنجد أنه شخصية عجيبة، ولابد أيضا أن نحترم بناءهم للشخصية، هذا شيء أحيانا ينقصنا، وأن نحترم طريقة الاستفادة من الشخصيات الجيدة. لويس برنارد ولد سنة 1916، أي أنه هذا العام في العام 100، لا أدري إن كان متى قريبا أم لا. حد يمكن سمع عن موته؟ لا يزال حي. لا يزال حي، لا نقول أطال الله وقاه، على كل حال هو لا يزال حي. لكن ولد في بريطانيا 1916، وبدأ في النبوغ في تعلم اللغات الشرقية على نحو خاص، فتعلم في البداية العبرية وأجادها، ثم انطلق منها ليتعلم السريانية وليلم ببقية اللغات السامية الأكادية والبابلية، اللغات القديمة، ثم تعلم العربية والفارسية والتركية. وبعد أن تخرج في الجامعات الإنجليزية بدرجات عالية اتجه إلى فرنسا، فالتحق بما يسمى بمدرسة اللغات الشرقية. مدرسة اللغات الشرقية أيضا واحدة من القلاع العلمية لدراسة الشرق واللغة العربية في أوروبا والعالم، ولديها متخصصون في اللغة العربية من قديم الزمن، من أوائل اللغات التي درسها. فدرس في مدرسة اللغات الشرقية كل اللغات الشرقية بإتقان، وتخرج فيها حتى أصبح مرموقا جدا في اللغات الشرقية جميعا بما فيها العربية. ثم بدأ الاهتمام بالتاريخ الدولة العثمانية وتاريخ الاجتماعي للمسلمين في العصور الوسطى حتى الآن، فبدأ يقلب في أسرار المجتمع الإسلامي، واشتهر بشدة عكوفه على الأرشيف العثماني، فعرف كل شيء عن العالم العربي والإسلامي بدقة. ولما تألق اكتذبته أمريكا بعد أن كان أستاذا في بريطانيا، سافر إلى أمريكا وأصبح في سن 33، يعني سنة كام إذا كانوا سنة 19 16 لا كيف نحسبها؟ 46 49 كان أصبح أصغر أستاذ لتاريخ الشرق الأوسط وطبقاته ودياناته، لكنه أيضا كان خلال ذلك قد خدم ضابطا في المخابرات الأمريكية خلال الحرب العالمية الثانية، وأصبح من الأيدي الكبرى التي تعرف الشرق وأسراره، تتكلم لغاته، تعرف مشاكله، تعرف نقاط ضعفه، تعرف طبقات مجتمعه. فاختطف من الساسة الأمريكيين وأحلوه محلا رفيعا جدا في وزارة الخارجية وفي وضع الخطط الأمن القومي، وظل يخطط بحرية كاملة. وتلك هي بعض الفروق بين فكرة العالم عندنا والعالم في أماكن أخرى. العالم عالم، قل ولو انتهيت إلى ما يخالف الحاكم، ولو انتهيت إلى الرأي المضاد، ولو انتهيت إلى نوع كأنه الخيال، لكن قل امتد باقتراحاتك. توصل لويس برنار بعد دراسات عميقة إلى خطة ناقشها الكونغرس الأمريكي سنة 1983، والخطة تقتضي انطلاقا من نظرية أساسية عنده. نظرية أساسية هي أنه يحتقر العرب والمسلمين على المستوى الشخصي، ويرى أنهم في حالة همجية، ويرى أنهم دائما في حرب أو رغبة في الحرب مع الغرب، وأن فترات السلام إما أن تكون ضعفا أو استعدادا للحرب. فكرة التي سيطرت عليه هي هذه الفكرة، ومن ثم فعليه أن يأخذ المبادرة العلمية لرسم التخطيط لمستقبل هذه العلاقة. المبادرات العلمية التي وافق عليها الكونغرس الأمريكي سنة 1983 أن الشرق الأوسط تم تقسيمه بعد الدولة العثمانية في معاهدة سايكس بيكو المشهورة سنة 1918، وأن الأوان قد آت لنحتفل بعد 100 عام من هذه المعاهدة بتقسيم جديد للشرق الأوسط. أي في أي سنة؟ 2018. الخطة التي وضعت بطريقة علمية عنده ووضعت بالخرائط، فكرة عنده التي ناقشها الكونغرس الأمريكي، أن علينا حكومات متتالية، يتغير الرؤساء لا يتغيرون، يظهر وزارة الخارجية ولا يتغيرون. وهذا أيضا هو الفرق العلمي الأساسي. يعني فكرة أجهزة إدارة الدولة في مجتمعات العالم المتقدم لا علاقة لها بتغير السلطة، الأجهزة الرئيسية تظل مستمرة ولا علاقة لها بالخلاف المذهبي بين الراحل والقادم، ولا بعداء اليمين لليسار واليسار لليمين. هذه كلها لعب سياسية لإخراج، لكن الخط الأساسي للدولة ينبغي أن يحترم المصلحة العامة. وفي هذا الإطار تحدث أشياء لا يكاد يصدقها الذي يوجد خارج المجتمع. وأنا أذكر بين قوسين هامشا صغيرا للتدليل على هذه الفكرة من خلال تجربتي البسيطة في فرنسا. كنت في هناك في فترة، في فرنسا دائما يتم تبادل الحكم بين اليمين واليسار تقريبا دورة هنا ودورة هنا. يأتي أصحاب اليمين بالرأسمالية والسوق الحرة والسوق الانفتاح والسوق الكذا وكذا وكذا، ويأتي بعد فترة أصحاب اليسار بفكرة النزعة الاشتراكية وملكية الدولة. لكن تجد الأمر يسير تقريبا كما هو، يؤخذ في كل حالة تطوراته. شاهدت هناك فترة انتقال الحكم من اليمين إلى اليسار مرة. كان اليمين الذي أنهى مدته هو يمين جيسكار دستان وقتها، وكان عنده رئيس وزراء ناجح اقتصادي كبير اسمه ريمون بار، أستاذ اقتصاد. وكان المنافسون هم الاشتراكيون وبرئاسة فرانسوا ميتران. في خلال الحملة الانتخابية أنت تتمتع بأشياء عظيمة وثائق، يعني كل واحد يعد في الحملة الانتخابية كتابا عظيما عن تصوراته لكل جزئيات الدولة كيف تدار لو أنه أصبح صاحب الحكم، في أمور شركات اقتصاد كذا وظائف كل الأشياء. لدرجة أن هذه الكتب أحيانا تعد كتبا أدبية، يعني الكتاب الذي أصدره متران في هذه الظروف أنا ما زلت أحتفظ به باعتباره وثيقة أدبية جيدة، لأنه كتاب يعني حتى عنوانه يحمل الكتاب عنوان متنو إيسي، الآن وهنا، يعني بهذا النوع من التركيز. ويلاحظ كل الاشتراكيون يهاجمون أصحاب اليمين الذين يحكمون، أيها اللصوص، يا من سرقتم، يا من قهرتم، يا من جئتم وظهر، يا من أضعتم البلد، أضعتم الاقتصاد. طيب جاء الاشتراكيون فنجحوا، والعادة التي تتم هناك في أن الذي انتهت فترة حكمه يأخذ 3 أشهر لكي يسلم مقاليد الدولة للذي يأتي بعده، فترة كافية. فوجئنا في يوم إعلان النتيجة والاشتراكيون مسرورون يقومون الأفراح ويوجهون الشتائم لأعدائهم الذين خسف الله بهم الأرض وانهزموا وبكت برئيس الوزراء الرأسمالي لمبار يصدر قرارا فوريا بإغلاق الحدود المالية لفرنسا ومنع أي تحويلات. وعندما سئل قال إن الناس سيظنون أنه ما دام جاء العصر الاشتراكي والتأمين فإن رأس المال سيهرب فورا إلى خارج فرنسا. أنا علي أن أغلق الحدود لكي أسلم الأمة سليمة كما هي إلى من يأتي بعدي وعليه هو أن ينصر. هذه بين قوسين فكرة كيف يضع برنارد لويس خطة سنة 83 وتنفذ 2018 رغم تعدد الحكومات. ساعدته الظروف عندما جاء جورج بوش إلى الحكم فكان هو المستشار الرئيسي والذي خطط لحرب العراق وخطط لكل الأمور الأخرى وخطط لمقولة الفسطاطين، العالم إما إرهاب أو مضاد للإرهاب، ونحن مضاد للإرهاب وما ليس معنا فهو علينا. وجاءت هذه الخطوات الشديدة التي صنعت في أمريكا لكي تنفذ تخطيطات برنارد لويس. وظهرت التخطيطات، وهذا هو الشيء الذي يحدث أحيانا، مكتوبة في مجلة هيئة الدفاع الأمريكية. وزارة الدفاع نشرت موافقة الكونجرس على الخرائط الجديدة للعالم العربي المنتظر 2018 لكي تتشكل دويلاته من 30 دويلة ولكي لا يبقى في الشرق الأوسط كيان واحد وموحد سوى إسرائيل، فتعتبر هي الدولة المركزية المتحضرة الوحيدة التي يحق لها الهيمنة على بقية أرجاء الدول المتفتتة المتخاصمة في صراعات مذهبية. وأيضا بما أن الأساس الذي تقوم عليه إسرائيل هو أساس عقيدي ديني، هذه دولة يهودية وتريد تهويد الأمة، تهويد الحكومة وتهويد السكان، فليكن ليعطى هذا مصداقية بجانبها دول من ذلك النوع. الدول تقوم في العالم العربي على أساس ديني، فلتكن هذه دولة شيعية وتلك دولة سنية وهذه دولة كردية وهذه دولة للصابئة وهذه دولة للمسيحيين، ولتكن مجموعة كانتونات أو دول صغيرة ورسمت خرائطها بالتفصيل تقوم كلها على أسس طائفية عنصرية وتتم زراعة الصراع بينها وبين بعضها البعض فتتحارب، وتنتهي المسألة بأن وجود إسرائيل شديد الشرعية لأنها الدولة الدينية المحترمة بين هذه الدول الدينية الفوضى، وهذا هو الكيان الموحد بين كيانات أخرى كثيرة ممزقة. وزحفت السياسة شيئا فشيئا لكي تأخذ شكل التصريح الرسمي سنة 2006 عندما دخلت إسرائيل لبنان في الحرب لدى إسرائيل على لبنان، لكي تعلن كونداليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية في ذلك الوقت أن سياستنا هي الفوضى الخلاقة. ووجد هذا المصطلح الاستعاري الجميل أننا نترك هذه الفوضى لكي تتفاعل فتخلق الشرق الأوسط الجديد الذي نسعى إليه، ولا ندري هل الربيع العربي دخل في هذه المسألة أم لم يخرج منها. على كل حال اشتعلت الأمور وتشظت وبدأ التنفيذ الفعلي. أصبحنا نرى في العراق دويلات وفي سوريا دويلات وفي اليمن دويلات وفي ليبيا دويلات ومحاولات السعودية ومحاولات مع مصر، ويسير المخطط إلى مدى ويوازي ذلك كتابات الاستشراق الجديدة. كتابات الاستشراق الجديدة تبدأ في صناعة الرأي العام، في التمهيد للأمن القومي، في الإقناع المسبق بغزوة أمريكية لو أرادوا. يساند هذا كله اللوب الصهيوني، وهو شديد الخطورة والأهمية في عالم الوجود الأمريكي. وفي وسط هذا الذين يكتبون لابد أن يأخذوا ذلك الاتجاه كله. إدوارد سعيد في كتابه حول تغطية الإسلام يحاول على الإجمال أن يناقش هذا الاتجاه العام من خلال كما قلت بالأمس مداخل منهجية، لم يدخل في جزئية جزئية لكي يرد عليه، وإلا كان ضعف الزحام، لكنه دخل مداخل منهجية. أشرنا نحن بالأمس إلى فكرة كونراد وإلى فكرة الامتداد الذي وجد عند فوكو وغيرهم، وكيف أنه نقض هذه الاتجاهات الفلسفية من خلال الكتابة، لكن هو عاد إلى كتاباتهم عن الشرق والإسلام، وسألهم من الناحية المنهجية ما معنى الشرق؟ يعني المشكلة الكبرى أني تتبع كتاباتكم جعلتم صفة شرقي هي كل ما ليس بغربي، وأردتم أن تكون كل مثلبة تجدونها يقابلها حسنة عندكم، فتقللون من قيمة الصفة المقابلة لإعلاء صفة الذات. قال لهم هذا أولا، أنتم أعلنتم شيء وأخفيتم شيئا آخر. أنتم أعلنتم التغطية لهذه التسمية باسم الإسلام، وأخفيتم أن لديكم الخوف والجهل. أما الخوف ففي أعماقكم من خلال كما قلنا بالأمس في الشروح الفلسفية بالوعي والوعي الغصب والوعي المقصود، أنتم لديكم عقدة من الشرق بلغت أقصى مداها في وجود الإمبراطورية العثمانية، وأصبح وجود الشرقي بمثابة تهديد لوجود الغربي، فغطيتم هذا الخوف لم تعلنوا عنه وادعيتم الموضوعية. وعندما بدأتم في إجراء الموضوعية مجرى التنفيذ نسيتم أن معرفة الحقائق هي أكبر معين على تصوير الأمر تصويرا موضوعيا، وأمسك بثقافة رجال الإعلام على نحو خاص الذين يرسمون صورة للشرق، واختبر كل قدراتهم اللغوية في لغات المنطقة، وقال إنهم لا يكادون يعرفون حتى أسماء المناطق معرفة صحيحة. كيف تبدأ من دافع خفي أنت كتمته وهو الخوف، وتضيف إليه الجهل بالوسائل الضرورية لتصوير ما تخاف منه، وتعتقد أنك يمكن أن تصل إلى نتيجة صحيحة؟ هذا هو سر التخبط الذي تراه في تحديد موضوعك أولا. ثم سألهم منطلقا نحو الشرق، أنتم وقعتم في تحديد ما ينطبق عليه الشرق من صفات في خطأين، أحدهما خطأ رأسي والثاني خطأ أفقي. أما الخطأ الرأسي فهو فكرة لامتداد الزمن الطويل، وأنتم نسيتم أنه لا يمكن أن تكون لدينا عادة ما أو سلوك ما هو نفسه الذي لاحظته أنت في العصر العباسي أو المملوكي، وهو الذي ما زال موجودا في القرن الحادي والعشرين. أقول لهم أنتم لم تقرأوا جيدا نظرية البنوة والاتباع التي أشرنا إليها بالأمس، لا شيء يظل على حاله حتى دون الثقافة داخل الثقافة الواحدة، لا يمكن أن تصف لي أخطاء تتصل بعصر الحريم أو عصر الكسل أو عصر التوكل أو عند جماعة كانت تعيش في العصر العباسي وعند جماعة تعيش الآن في العصر الحديث. هذا امتداد لا يستحيل أن يثبت داخل الثقافة الواحدة، فما بالك من منظور الثقافات المتعددة. إن الثقافة العربية نفسها تختلف مدلولات الكلمات فيها ومدلولات الصور من عصر إلى العصر. وأشار إشارة عابرة لتعبير عربي قديم كنا نستخدمه مثلا، وكان تعبيرا جيدا مشهورا عندما يقال لواحد أنت جبان الكلب. ما رأيكم أنتم الآن لو قيل لأحدكم أنت جبان الكلب، هل أولا يصر أو لا يصر؟ يصر طبعا. لا أنا أريد أن أعرف الغالبية من الذين يعني يسمعون هذا التعبير المرة الأولى، هل هذا التعبير مدح أو ذم؟ أنت جبان الكلب ذم، في الغالب هذا هو الإحساس. ها؟ من يقول إنه مدح؟ قليلون. أنت مستقبتك إيه؟ لا انت اسال، لا انت اقعد ساكن خالص، احنا عايزين ناس محايدين. في الثقافه القديمه هذا تعبير في غايه المدح بالكرم، وفكرته البسيطه ان الانسان الذي يكثر عنده الضيوف داخلين وخارجين يحار كلبه في معرفه من الاهل ومن ليس منهم فلا ينبح. فإذا أصبح الإنسان جبان الكلب فقد أصبح كريما. طيب ومثلها إذا قيل له أنت كثير الرماد، لأنه من كثرة ما يطهو ويقدم من أخشاب ويطهو الطعام أصبح بيته مليئا بالرماد. ومن قال الآن إن أي واحد منا لو قيل له أنت جبان الكلب يقول له أهو أنت، يعني يستحيل أن يقبلها على قد هذه داخل الثقافة الواحدة وفي اللغة الواحدة وفي مواقف معروفة، فما بالك كيف تقول لي إن هناك ديمومة في صفة الشرقي وخصائص الشرق موجودة منذ القديم حتى الآن. هذه المشكلة وقعتم فيها على المستوى الرأسي، هكذا يقول إدوارد سعيد، ووقع فيها المستشرقون شيوخكم القدماء صوروا شيئا انطلاقا من خطأ أساسي وهو مضادة الشرق للغرب. هذه المقولة المضادة أوقعتهم في إلحاق بعض العيوب والنقائص لمن هو مثلي إلا قليلا. وأنتم ثبتتم عندما بدأتم ترددون لم تلاحظوا فكرة البنوة والاتباع. هذا كلام كان يمكن أن يقوله دساسي في القرن الثامن عشر أو غيره، أو ناس يعاصرون عصر المماليك. لكن أن تأتي أنت اليوم في القرن الحادي عشر فتردد نفس المقولات، هذه مشكلة كبرى. مشكلة الذين يدرسون الثقافة الشرقية من الغربيين يقعون فيها أحيانا حتى يخلطون بين الحلم والحقيقة. وهناك حكاية لطيفة جدا لكنها واقعية عن أحدهم الذي جن من شدة الخلط بين الواقع والحقيقة. هناك في القرن التاسع عشر، كان هذا القرن كان عصر الرومانسية في فرنسا والغرب كله بصفة عامة، والرومانسية كانت عصرا يولع بالغريب في الزمان والمكان والعادة، فيرون أن كل ما هو غريب بعيد زمنا بعيد مكانا بعيد عادة شيء هو صالح لأن يكون في الأدب وأن يكون في الكلام. عندما ترجمت ألف ليلة وليلة، ترجمها أنطوان جالو إلى اللغة الفرنسية في أوائل القرن التاسع عشر، جن كثير من الناس بهذا العالم الخيالي الجميل جدا. وكان هناك أديب فرنسي مشهور يسمى جيرار دي نيرفال، أعجبته جدا عوالم مصر المملوكية في القرون الوسطى، فقرر أن يلبس جبة وجلبابا وأن يعيش كما كان يعيش الناس في عصر المماليك، وأخذ يمشي يكلم نفسه في الشارع وينظر إلى النجوم، وقبض عليه وأدخل مستشفى المجانين. لأن المسائل بلغت عنده مدى خلاص. وهو قال عبارة وقتها مشهور، قال كل واحد جنسيته ليس المكان الذي ولد فيه ولكن المكان الذي يحبه، وأنا جنسيتي مصري مملوكي. فمن جزء من أجزاء العلاج جاءوا به إلى القاهرة، قالوا تفضل يا سيدي هذه مصر المملوكي، وجاء بالفعل فبكس في القاهرة فترة وكتب مذكرات هائلة، سكن في شبرا وأصر على أن يتزوج وحده، وقيل له أن هناك سوق الإماء والجواري فتزوج واحدة اسمها زينب بن جاوة وأحبها وكتب، لكن عاش حياة الدراويش، أصبح مولعا جدا بأكل شقة البطيخ من على عربة في الشارع والنوم في الزوايا والسلطان الغوري، وكتب كتب عظيمة جدا في الأدب الفرنسي، لكن مشكلته أنه لم يدرك أن العادة القديمة لن تعود موجودة، الزمان تطور وهو لم يتطور. إدوار سعيد جسد بأن من عيوب الاستشراق أنه ما زال جامدا فوق خطأ تحديد المفهوم، وقع في خطأ الامتداد الرأسي غير المعقول، وسأله مرة ثانية وقعت في خطأ الامتداد الأفقي، وهذا خطأ جغرافي كان ينبغي أن تتنبه له وأنت تتكلم عن أن الإسلام يتسم كذا. قال له قل لي بربك أي إسلام، أنت إذا وجدت إسلام في أوروبا الشرقية ووجدت إسلام في وسط أفريقيا ووجدت إسلام في جنوب الصحراء ووجدت إسلام في أقاصي آسيا وجدت، فهل من المعقول أن تتسم هذه المساحة الجغرافية العريضة جدا والشديدة التنوع بين مناطق حارة ومناطق باردة، مناطق متعلمة ومناطق نصف متعلمة، مناطق بشيء اسمه سمة تنسوها إليه أنت إذا وجدتها سلبية وتقول هذه تميز هذه الكتلة الكبيرة من الذين ينتمون إلى ما يسمى بالإسلام، أنت تتكلم عن شيء آخر، أنت تريد أن تستغل ثروات هؤلاء الناس، أن تجد فرصة نقطة ضعف للدخول إليهم، لكنك عممت تعميما أفقيا واسعا لا تقبله الطبيعة. وسأله في هذا الصدد، قال هذا سلوك غير محايد لحم النجيب، لماذا لم تدرس المسيحية أو اليهودية من نفس المنطلق؟ لماذا وقفتم فقط عند سمة الإسلام وتطبيقها على عصور متتالية ثم تطبيقها على بلاد مختلفة؟ وقال عبارة قاسية لكنها حقيقية، قال أنتم تعدون على اختلاف مستوياتكم صورة حسب السوق، ما الشيء الذي يريده السوق؟ ويريد السوق سوق السياسة، سوق الاقتصاد، سوق الأمن القومي، ماذا يريدون أن يمهدوا لكي يصنعوا؟ أي شيء يريدون أن يستولوا عليه أنتم، سواء كنتم إعلاميين بالدرجة الأولى أو ساسة يستشيرون أنماطا من المتخصصين من أمثال لوين سبرمار أو حتى أكاديميين. وقف عند بعض الأكاديميين مع احتراسه وتقديره لبعض ما صنعوا، وقال لهم ما معنى الصفات التي تطلقونها على الإسلام صفة عامة؟ أولا الصفات كلها متناقضة، لماذا أصررتم على أنهم يرضون بالقدر ويسودهم التواكل، ولم تقولوا أنتم عن أنفسكم إن عندكم حنينا إلى العودة إلى الاستعمار؟ وأورد مقولة هامة ترجم جزءا كبيرا من كتاب واحد كان مستشارا للشيخ زايد وهو أحد الأكاديميين الأمريكيين الكبار، وقال إن هذا الرجل الذي كان مقربا من معظم حكام العالم العربي ويدعي الحب العظيم للثقافة العربية، عندما عاد إلى أمريكا كتب كتابا يحرض فيه الساسة الأمريكان على عرب النفط، ويقول في رسالة طويلة ترجمت جزءا منها هنا إنهم يحتاجون إلى الاستعمار القديم، وإن المنطقة التي تمتد على امتداد العالم العربي وإفريقيا والسواحل الآسيوية محتاجة إلى ما صنعه البرتغاليون عندما اكتشف فاسكو دي جاما هذه المناطق. من الفترة التي انتهت بين اكتشاف فاسكو دي جاما للمنطقة العربية وما حولها وحرب السويس كما يقول هذا المفكر، انطلقت الأمور في سلام. قال: لم نكن نسمع ثورة ولا ضجيجا ولا تمردا في هذه المناطق لأن الاستعمار يحكمها. وانتهى هذا الدارس العظيم العبقري، وسأحدثكم عن اسمه الآن عندما نصل إليه، يقول إن أفضل شيء أن نعود إلى استعمار هذه المناطق، لأننا عندما تركناها ما الذي حدث؟ حدث الاستبداد في بلاد الشرق الأوسط والهمجية في بلاد أفريقيا. فلكي نقضي على الاستبداد والهمجية معا، أفضل شيء أن نعود إلى عصر الاستعمار. الرجل هذا رجل أكاديمي أمريكي معروف يكتب والناس يؤيدونه. الفكرة من هذا النوع فكرة تخدم السياسة المخططة بدقة على يد الاستشراق الجديد لويس برنار وأتباعه، وتخدم فكرة مشروع الشرق الأوسط الجديد وتقسيم العالم العربي بعد 100 سنة من اتفاقية سايكس بوكو في 2018 على نحو معين، وترسيخ أسس الصهيونية العالمية. وهي من هذه الناحية فكرة غير محايدة حتى مع الديانات الأخرى والحضارات الأخرى. يقول إدوارد سعيد إن حتى الخيرين العرب عندما يقدمون الدعم لبعض كراسي الجامعات التي تدرس حضارة الشرق الأوسط تثور الدنيا ولا تقعد حزنا على الاستقلال في استقرار. قال إن أي دعم علمي حتى للجامعات الأمريكية التي تهتم باللغة العربية يحدث رد فعل كبير جدا عن اهتزاز استقلال القوم. قال لهم: لماذا تحدثون هذا إذا قدم اليابانيون دعما أو قدم الصينيون دعما أو قدم الكوريون دعما؟ أي أحد غير المسلمين أو العرب يقدمون دعما للبحث الأكاديمي لا يقابل لأي شيء، لكنكم أنتم الذين تقيمون الدنيا ولا تقعدونها عند تقديم أي دعم. إذن ليس الموقف فيما يرى هو الحديث عن الإسلام، ولكن الموقف عنده هو تغطية الإسلام. أنتم لديكم أحاديث عن أهداف أخرى سياسية اقتصادية عنصرية تتحرك في كثير من الأماكن، لكنكم تغطونها باسم الإسلام. وأنتم حين تفعلون هذا تقعون في أخطاء منهجية كبيرة جدا، سواء من حيث تحديد الكونسبت المفهوم ما الإسلام؟ الإسلام شيء والذي تحدثون عنه شيء آخر، الإسلام شيء والمسلمون شيء آخر، في تحديد المدى الرأسي للتاريخ وعدم خضوعه للتغيير الذي يتبع في كل الظواهر الثقافية تابعة للمذاهب والفلسفات، في المدى الأفقي لمساحة واسعة لا نهاية لها في هذا الخلط بين ما تخفونه ولا تريدون الحديث عنه، وهو الخوف من هذه القوى الرابضة التي تتوقعون أن تقوم في أي وقت لكي تثور في وجوهكم. هذا الخلط بين هذه الأشياء الأخرى الكثيرة هو الذي قادكم لأن تكتبوا ما تكتبوا، وأنتم في الواقع لا تكتبون عن الإسلام وإنما عن السياسة والاقتصاد والأمن القومي، وتنبون قدما في تحقيق أهدافكم دون مناقش. وها أنا الصوت الذي يناقش. من هذه الناحية إدوارد سعيد أيا كان نصيبه من الصواب والخطأ يحمد أنه مسيح، رجل مسيح وهو لم يقل شيء هذا، ورجل شرقي وأمريكي، لكنه فكر بالطريقة التي هم تعودوا عليها وناقشهم وطرح أفكاره بوضوح وقيض له، مترجم جيد وعيد مرة أخرى لكي ينقل إلينا هذه الأفكار أيضا بوضوح، لكي نكون جميعا شركاء في الحوار الذي أطلقناه بالأمس واليوم، ونحن في انتظار آرائكم النهيرة. السلام عليكم ورحمة الله. لكن رحمة ربنا بارك فيه أن الأخير اليوم في غاية الأهمية، وإحنا عندنا موقع أعتقد يعني زوار وعدد كبير جدا، وبدنا إن شاء الله سوف نحاول أن نعرف بمحاضرات أمس ومحاضرات اليوم يعني على مستوى أوسع بكثير بما نعرف به بمحاضرات أخرى، نظر لأهمية ما أخير، ولعلكم تتفقون معنا يعني هذا التأصيل لل أنا أقول لتأصيل تاريخي، إنما هو هذا التأصيل للواقع القائم الآن، وكثير من الناس يجب أن يعني يتعرفوا أن هذا الواقع يعني هو تم الإعداد له بكل أنواع الإعداد في مراحل سابقة. نقول الله سبحانه وتعالى جزاء خير جزاء أحسن، الله يبارك فيه. كما هي العادة إحنا نأخذ حوالي يمكن 7-8 دقائق أسئلة، ونعطي سعادة الأستاذ الدكتور يعني تعليق. تفضل حضرتك، تفضل حضرتك. هاني محمود، مدرس مساعد كلية الحقوق. مرحبا. كنت أود من الأستاذ أن يفيدنا في مسألة الفرق بين الاستشراق الحديث أو المعاصر وبين الاستشراق القديم، خاصة في ظل يعني حديث البعض عن نهاية الاستشراق صح التعبير، وأن الصورة النمطية للمستشرق الذي يكتب في الإسلام أو يكتب في الحضارة العربية والإسلامية قصد أن يكون ظهيرا للاستعمار، هذه الصورة النمطية لم تعد هي الصورة السائدة الآن. فإذا كان الاستشراق لا يزال مستمرا، فما هي وظيفة المستشرق المعاصر، وما أهم أوجه التفرقة بين الاستشراق الحديث والاستشراق القديم؟ وشكرا. تامر أحمد فيضلي، كنت عايز أسأل إذا كان الاستشراق درس مجتمعاتنا، فهل إحنا كعرب أو كمسلمين في دراسات كافية لدراسة المجتمعات العربية والإسلامية؟ عربية ولا غربية؟ لا، دراسات مجتمعاتنا إحنا. مجتمعاتنا؟ زي مثلا بول بريمر أول سقطة بغداد، كان أول حاجة قرأها تقرير أو توصيات مؤسسة راند، فهل المؤسسات دي هي البديل الحديث للاستشراق؟ النقطة الثانية، هل المذاهب النقدية للأدبية الحديث من السينيائيات والمذاهب البنيوية وما بعد البنيوية وغيرها، هل دي نماذج من الاستشراق؟ أنا اسمي عبد الرحمن سعيد، ويعني بشكر الدكتور تأخيره على العرض الوافي وعلى إثارة الأسئلة أيضا. كان في نقطة أقولها حضرتك يعني في خلال الشباب يعني العرض تحدثت أن يعني أيضا يمكن يعني إدخال الربيع العربي بشكل أو بآخر في الحديث عن يتعلق بالخلفة الخلاقة، ويعني ما كانت تحدث عنه بالبيزا رايس أيام ما كانت وزيرة الخارجية. ولكن يعني أليس في هذا الكلام يعني إحنا بنكبر أو من أمريكا ومن أوروبا وبنعتبرهم كأنهم ربنا وهم حكموا في التاريخ؟ يعني معقولة الناس دي يعني هل الكون هم اللي بيلعبوا في يعني في مفاتيحه بهذا الشكل؟ معقولة ولا هناك أيضا ظروف موضوعية تخص كل منطقة من العالم، وفي فاعلين محليين، وفي يعني في أحداث تاريخية طبيعي أنها تحصل كل مدة معينة؟ فيعني هل بالسهولة دي ندخل الربيع العربي في ما كانوا يتحدثون فيه؟ يعني دي النقطة الأولى. وقد يعني وتركيزا على قد ايه يعني مدى تاثير امريكا واوروبا على العالم، وقد ايه هم بيحركوا، يعني هل الموضوع بهذه الطريقه يعني هم ربنا يعني ولا ايه؟ النقطه الثانيه فيما يتعلق يعني بالصوره الذهنيه لكثير من المستشرقين، اعتقد يعني اللي زقهم الزقه الجامده دي علينا هي المواجهات ما بين اوروبا وبين العثمانيين، مش ما بين العرب وبين الاوروبيين بشكل اساسي، يعني ده في وجهه نظري. وإن كان بين العثمانيين وبين أوروبا صولات وجولات وصلت لحصار بيننا سنة 1699، ويعني شعور أوروبا بالخطر وإن هي يعني ستؤكل عاجلا أو آجلا طالما استمر هؤلاء العثمانيون، ويمكن ده هو اللي في مخيلة كتير من الأوروبيين لما بيتكلموا عن الإسلام والمسلمين ودولة المسلمين، على طول غالبا بيبقى في المخ... متخيلة ذهنية الحكم العثماني والإمبراطورية الكبيرة اللي كانت موجودة فترة طويلة. تمام. النقطة الثالثة يعني معكوس بقى الاستشراق، يعني احنا عندنا الدكتور حسن حنفي بيتكلم عن يعني نؤسس بقى الاستغراب ويعني نذهب عندهم كما أتوا إلينا يعني بهذا الشكل. وإن كان جورج ترابيشي قال له يعني أنت عامل زي اللي بيروح يحج بعد ما الناس بترجع، يعني حاجة كده بالمعنى ده. فما قول حضرتك في هذا الكلام؟ والله أسئلة كلها شديدة الأهمية طبعاً، وتوسع آفاق النقاش وبعضها بيضيف معلومات جيدة. الحقيقة إنه يعني أنا حاولت أشير في البداية على حكاية الاستشراق القديم والجديد، وإن الأمور طبعاً يعني الاستشراق الأقدم والقديم والجديد كل واحد له مراحل، ربما إحنا في أصعب مراحلها ده، لأن أيضاً مع تطور العلم والمعرفة والتقنيات ووسائل التأثير تتطور الأمور. يعني الشق الأقدم كان عداء مباشر وصريح من مسائل دينية أو مسائل كذا، وانتهى بظهور روح العلم فيه. لكن أيضا روح العلم وقيام النهضة أوجد عندهم نظرية أخرى، هي الصلة بين المعرفة والقوة، وأنه لكي تستولي على عدوك أو على منافسك أو على أي مكان اعرفه أولا. ومن هذه الناحية اتخذت المعرفة وسيلة للاستيلاء علينا أو لوجودنا، بعضها نفعنا وبعضها نفع، ولازم يكون فعهم هم أساسا. لكن أحيانا كان يجي واحد زي شامبليون يكتشف لنا تاريخ حضرتنا كله الذي لم نكتشفه نحن من خلال فكرة العلم. كان يجي علماء الحملة الفرنسية يكتبوا عن مصر أكبر كتاب وصف مصر، يكتبوه هم في حوالي 7-8 سنين وإحنا نترجمه في 200 سنة. يعني هذا الشيء، لكن حدة المواجهة قلت والاهتمام بالدراسات الحقيقية كثر، وكانوا مفيدين في جوانب. طبعا هو الاستشراق بيبلغ حساسيته مع أشياء الدينية، لكن مثلا الأمر بالأدبيات واللغة وهذه الأشياء بتبقى الأمور أخف، وهم عملوا دور كبير في تحقيق دواوين الشعر الجاهلي والشعر العربي ورصد تاريخه، وكان لهم حاجات مدسوسة في جوانب تاريخية ودينية، لكن كان عندنا من يتصدى ويرد ويذهب ويكي. الاستشراق الجديد أصبح بقى شأن الاستعمار الجديد كله، الفكرة الأمريكية أنه لا تذهب بجنودك لكي تقاتل أحدا، ولكن اجعلهم يقاتل بعضهم بعض. هذه المسألة التي، ومن ثم فالتخطيط السريع والطويل المدى والعلمي، والتخطيط العلمي الذي لا يتغير بمزاج الحاكم القادم ولا يتغير بتغير الحكومة، هو الذي يجعل الأمر شديد الخطورة، والذي يجعلنا نقول إنه إذا كان هناك يد مدسوسة في الربيع العربي أو غير الربيع العربي أزعم الرؤاد. لكن المسألة في النهاية يعني لن يدخلوا داخل حلوقنا لكي يجعلنا نتكلم، ولا داخل عقولنا لكي يجعلنا نفكر. المسألة تحتاج إلى ما أهمنه نحن حذفنا المناعة من نفوسنا بالإهمال الثقافي لتكوين أجيالنا. زي كان يمكن لسه أعطيت كتاب للدكتور رفعت الآن اللي اسمه إنقاذ اللغة إنقاذ الهوية. نحن لم نهتم بجذور هويتنا لكي تشكل مناعة شخصية عند كل واحد، فأصبح من السهل أن يقودنا البعض يمينا وأن يقودنا البعض يسارا. حتى هم عندما استعمروا أمم أخرى حتى بعد نهاية الحرب العالمية الثانية بهزائمهم، والشرق الأقصى وقع تحت استعمارهم، أنا زرت كوريا وجدت كيف شدة الارتباط عندهم بالنظام التراثي، لدرجة أن التعليم عندهم في شيء كالكتاتيب موجود، وشدة حفظهم للغة معقدة وتراث معقد، وإصرارهم عليه، وإصرارهم على أن يعلموا به أبنائهم وأن يعلموا الهندسة بالكورية والطب بالكوري. قامت الأمة، لكن نحن أجيالنا رخوة وعلماءنا متسامحين والتعليم لا يهم والعلوم الحديثة اللي تدرس باللغة. المشكلة أنه فقدنا جزء كبير من المناعة. طبعا المسألة ممكنة جدا لو عالجنا المعالجة الصحيحة، لو وقفنا الوقوف الحقيقي ولم نقف وقوف المعاند والهتاف بالحناجر العالية. نحن بالفعل محتاجون إلى تكوين مناعة لكي نقوم هذا المخطط. والحمد لله حتى الآن مصر ربما بطبيعتها طبيعة تكوينها الشعب حتى الآن في تخطيطات هذا الرجل العنيد من سنة 83 موجودة مصر كدولة ومنشورة من خرائط. وهذا التخطيط نفذ في العراق ونفذ في ليبيا ونفذ في سوريا ونفذ في اليمن والدور علينا. فأيضا المسألة تحتاج أحيانا إلى التمسك بالأولويات وإلى طرح المسائل الخلافية البسيطة. نحن أحيانا نتحول لشظايا لأننا نختلف على من مكان من ومن أحسن من من وننسى الهوية الأساسية. هذه الذين يتحدثون عن الاستغراب وضرورة الحركة فيه طبعا هذا ناتج للقوة الحقيقية. نحن في الماضي كان عندنا هذا، يعني الذي يقرأ للبيروني كتاب عن تحقيق مال الهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة يعرف إلى أي مدى كنا نعرف كل حضارات العالم ونتم بخصائص. الذي يقرأ الملل والنحل للشهرستاني أو ابن حزم أو غيرهم يعرف كيف كنا نهتم بأقص العالم. الذي يقرأ رحلة النفضلان في العصر العباسي يعرف كيف كان المسلمون يذهبون إلى سيبيريا لكي يناقشوا مشاكل شعوبها. بل الذي يقرأ حكاية ألف ليلة وليلة ورحلات السندباد يعرف إلى أي مدى كنا نهتم بالواق واق في نهاية الدنيا. نحن ضعفنا فانكبشنا فلم نعد نهتم. أي غرب سنطوس ونحن لا نعرف أنفسنا، يعني مجتمعاتنا الداخلية أسرارها موجودة في الخارج وليس موجودة عندنا. نحن حال نفاجأ بعناصر في مجتمعنا لا نعرفها ونعرف الإسرائيليون. المسألة محتاجة إلى نهضة معرفة. دون المعرفة لن تجد شيئا إطلاقا. دون العلم الحقيقي وليس العلم الشكلي وعلم الحناجر لم نتحرك. لكن الحمد لله أنا أظن التربة ما تزال صالحة والجذور قابلة للحياة. ونحن حتى أجيالكم متوسطة وأجيال أبنائنا يمكن لو أن احنا غرسنا فيهم هذه الروح أن نتغلب. هذه دورة من دورات التاريخ ربنا إن شاء الله يكتب لنا فيها العافية والسلامة. السلام عليكم. حد عن سؤال؟ لا لا إضافة بسيطة. تفضل. هو المؤسس الحقيقي للاستغراب. هذا لا، العلم الاستغراب موجود منذ العصر العباسي قبل ابن تيمية وغيره. لأن المشكلة ان احنا احيانا ايضا يتحزب بعضنا لمفكر يحبه يمثل ابدا. الكرسالة ابن فضلان في العصر العباسي في عصر الخليفة المتوكل من افضل ما كتب عن كيف نعرف الاخر البعيد جدا. ابن حزم، الملل والنحل، الشهرستاني، كل هؤلاء. فلا، فالامور السياسيه عندما تدخل في الامور العلميه تنسفها. بلاش كلمه مؤسس، كانت كلمه خاطئه. لكن هو يعتبر مبلور ان احنا درسنا الغرب. ولا مبلور على حاجه. لا والله هو من اي ناحيه؟ لا خلينا واقعيين، ماذا كانت ثقافتك؟ هل كان يعرف لغه الغرب؟ حضرتك اجيبيني على هذا السؤال. حضرتك ابن تيميه كان يعرف الانجليزيه والفرنسيه؟ ها؟ لا احنا بنتكلم عن الحضاره اليونانيه. لا أنا بقول مشكلتنا أن احنا نبسط ونحاول أن نحن كل علمائنا وأفاضلنا واتجاهاتنا السياسية على العلم والرأس مقبولة. لكن إذا كان هنا جادين ينبغي أن نبدأ من حيث أن البداية الحقيقية. العلم علم والسياسة سياسة لها ما لها وعليها. طب هو احنا إيه دخل في السياسة؟ لا ما دخل ابن تيمية في الاستغراب. لا دخل له إطلاقا. ابن تيمية هذا من منطق اليوناني. لا هذا من منطق اليوناني. هل هذا من منطق هذا من المنطق اللي بقى دخل الاستغراب؟ ابن رشد. وإذا كنا نحتمل ابن تيمية فأعتقد أن نحتمل ابن تيمية الفيلسوف. ليس معنى هذا أننا لا نهتم به، نهتم. وليس معنى أننا نهتم منطق، لكن نحن نقول العلم كما أشار زميلك، فكرة معرفة أسس المجتمعات والعلوم الدقيقة شرائح مجتمع في مكان ما، هذا يحتاج إلى علم صعب وصعب صعب وثقيل ومعرفة لغات وكفاح أجيال، وأنتم أهل لهذا الكفاح. لقد كنا نسعد لو في أي فرصة، لكن احنا أيضا على صلاة المغرب كنت بسأل يعني لو أن نحن شريك سجس أنا قلت نقف لكم وقت لا، لكن يعني نحمد الله سبحانه وتعالى أن الله حول مصر إلى الآن على ما هي عليه، ومثل هذه القرارات إن شاء الله تدعم دور مصر بحيث يعني إذا كان حدث لدول حولنا ما حدث فأنا الله سبحانه وتعالى هي مصر قد تكون يعني العنصر الفاعل في مواجهة هذا الخطر الذي يحيط بالأمة كلها. احنا سعدنا بكم كثيرا، واحنا عندنا دايما بنذكركم كان عندنا الثلاثاء الثاني من الشهر هيكون اللقاء حول يعني الغرب كما يراه ولا يفكرون المسلمون، فهنسعد بكم كثيرا ان شاء الله. واحنا في بدايه في نهايه هذا اللقاء تفضل بس بتقول دون ان تطيع. هو حضرتك لو احنا ان احنا هننطلق من دوله قوميه حديثه، هل دوله مثل العراق تمثل دوله قوميه حديثه فيها من الـ من الـ من القوميات المختلفه في داخل ولايه ضمه الضمن، كانت ولايه الموصل وحواليها شويه والبصره ويعني بقايا في اثناء الحكم العثماني والضم ضمن اتعمل دوله. الاردن اللي هي فيها قومي فلسطينيين ضم ضمن بعد 51 والعرب اللي هم موجودين فيها اساسا. سوريا يعني هل اساسا يعني الدول العربيه التي نتراجع عليها الان هل اساسا تمثل موضوعيا دول قوميه حديثه؟ ثم فعشان كده نيجي نقول شوف اتكسرت ازاي، ما هي اتضمت كده اساسا، يعني هي عملت كده، يعني هي جت كده. دوله زي الاردن ما كانتش موجوده قبل 21، فاذا حصل حاجه في الاردن نقول يعني نزع الاردن ما كانتش موجوده اساسا. فيعني اشياء تم بس انا صح حضرتك، بس احنا قد نقول نبكي على ما وصلوا اليه، والله تعالى يعني انجلي مصر يعني هذا المصير. يعني انتوا كنتوا تاريخ ولا مصر؟ احنا نستاذنكم ان احنا نسمعكم نتقدم بشهاده تقدير الأخ الكريم الأستاذ الدكتور أحمد درويش، وذلك أنه بعد عرف في الإسلام ومركز الدراسات المعرفية شهادة تقدير، وتقدم مركز الدراسات المعرفية والمعهد العالمي في الإسلام بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور أحمد درويش وذلك لمساهمته في مشروع المقرأة المعرفية الذي نظمه المركز والذي تفضل فيه بعرض كتاب الاستشراق لإدوارد سعيد، والذي عقد فعالياته في يومي 23 و24 من فبراير 2016 بقاعة رواق المعرفة بمركز الدراسات المعرفية. احنا نشكر سعادتك. اهلا وسهلا. شكرا جدا جدا. هذا شيء مشرف يا احمد. شكرا جزيلا. ويعني ان شاء الله نتواصل معك.